الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك ومن المسلمين. وبعد، وقفنا في اللقاء السابق عند قول الشيخ رحمه الله: وألحق بالمثنى 5 ألفاظ، وهي 2 للمذكرين واثنتان للمؤنثتين في لغة الحجاز، وثنتان لهما في لغة التميم. وهذه 3 تجري مجرى المثنى في إعرابه دائما من غير شرط. ولم نسميها مثنات لأنها ليست اختصارا للمتعاطفين، إذ لا مفرد لها. لا يقال اثن ولا اثنة ولا ثنت. يبقى عندنا يعني كلا وكلتا واثنان واثنتان الحقان بالمثنى، فتعرضان إعراب المثنى. طيب، لماذا ألحقت؟ إن ليس لها مفرد كما قال الشيخ، يعني اثنان لا يقال اثن، اثنتان لا يقال اثنة، ثنتان لا يقال ثنت. من شواهد رفعها بالألف قوله تعالى: فانفجرت منه 12 عينا. انفجر فعل ماضي، والتالي تاء التأنيث، منه جر ومجرور متعلق بالفعل، اثنتا فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة دي مبنية على الفتح، عينا ده تمييز منصوب. طيب، قال تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. اثنان مرفوع على انه خبر مبتدا وهو شهاده، خلاص، يبقى شهادته مبتدا، المبتدا يحتاج الى ايه؟ ايوه، يحتاج الى خبر، الخبر ده اثنان. قال: والاصل شهاده بينكم شهاده اثنين، فحذف المضاف وأقام المضاف به مقامه، فصار إيه؟ فارتفع. وإنما قدرنا هذا المضاف لأن المبتدأ لابد أن يكون عين الخبر. أنت عارف حكاية المبتدأ عين الخبر؟ زي قولي أحمد الله، ونفس القول هو حمد الله. فإذا كان الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى لا يحتاج إلى رابط. فاهمة؟ طب إذا كان جملة الخبر ليست هي المبتدأ تحتاج إلى رابط. أقول: زيد أخوه ناجح، الحاقة ما الحاقة؟ زيد نعم الرجل ولباس التقوى ذلك خير. يعني إذا الجملة الواقعة خبر، إذا كانت هي ليست هي المبتدأ في المعنى تحتاج إلى رابط، الرابط إما ضمير أو إما إشارة، ولباس التقوى ذلك خير، أو عادة المثاب الأبري. الشيخ يقول شهادته أحد، إيه؟ الآية بتقول إيه؟ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت اثنان، فصار شهادة اثنين، فحذف المضاف وأبقى وجعل المضاف إليه مكانه. طيب، هنا يقول إيه؟ خد بالك كده، لأن المبتدأ لابد أن يكون عن الخبر، نحو زيد أخوك. عرفت زيد أخوك؟ زيد هو أخوك وأخوك هو زيد. زيد أسد، والشهادة ليست نفس الاثنين ولا مشبهة بهما، وإما على أنه فاعل بالمصدر، وهو الشهادة فاعل بالمصدر، وهو الشهادة والتقدير، ومما فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان، شهادة أحدكم شهادة بينكم. ما شهادة دي مصدر يا بنتي، سمعني؟ المصدر يعمل عمل الفعل، المصدر هنا أضيف إلى بينكم، شهادة بينكم، ففاعلها هو اثنان. يبقى إذا عرفنا شهادة مبتدأ ممكن نعرف اثنان خبر على حذف مضاف. طب إذا لم نقدم هذا الحذف نعرفها فاعل المصدر، والتقدير ومما فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان، أن يشهد بينكم اثنان، أن يشهد بينكم اثنان. ومن شواهد النص بقوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين، طبعا أرسلنا فعل وفاعل، أين المفعول اللي هو اثنين منصوب بالياء. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، قالوا ربنا أمتنا اثنتين مفعول به، واثنتين مفعول مطلق، يبقى اثنين مفعول به لكن اثنتين مفعول مطلق. ليه مفعول مطلق يا ابنتي؟ قالوا ربنا أمتنا يعني موتتين اثنتين، العدد ينوب عن مفعول مطلق، زي ايه؟ تجدون 80 جلدة، يعني مفعول مطلق ينوب عنه ايه؟ كل وبعض مضافين الى المفعول، فلا تميل كل الميل. اقول مثلا شربت كل الشرب، شربت شربا، فكل اضيفت الى المصدر بنابت عن المصدر من المفعول المطلق. ولو تقول علينا بعض الاقاويل ايضا يضاف عنه عدده او الته، ضربت فلان صوتا او ضربته ضربا، مش كده؟ طيب ونوب عنه صفته زي ايه؟ اذكر الله كثيرا، اذكر الله ذكرا كثيرا. طيب ومنه ايضا وبعثنا منهم 12 نقيبا، دم بعثنا فعل وفاعل، منهم جار ومجرور متعلق بالفعل، اثني او ده مفعول به منصوب بالياء، وعشرة مبني على الفتح نقيبا يعرف سمين. والكلمتان الرابعة والخامسة كلا وكلتا وشرط إجرائهما مجرى المثنى إضافتهما إلى المضمر. لما أقول جاءني كلاهما، جاء فعل ماضي، كلا فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، ملحق لأنه ليس له مفرد، كلا مضاف هما مضاف إليه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فأحدهما فاعل وكلاهما معطوف عليه، والألف علامة للرفع لأنه مضاف إلى الضمير. ويقرأ إما يبلغاني بالألف، إما يبلغاني، يبقى في إما يبلغن وفي إما يبلغاني. يبلغاني هو من الأفعال الخمسة، ترفع بثبوت النون، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو الجماعة أو المخاطبة. ويقرأ إما يبلغاني، يبلغاني بالألف لأن في الألف فاعل، وأحدهما فاعل بفعل محذوف، وتقديره إن يبلغه أحدهما أو كلاهما. وفائلة إعادة ذلك التوكيد، عارف بنتي؟ الآية بتقول يا بنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إما يبلغن، أشوف يبلغن ده فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد، إما يبلغن، الآية بتقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أحدهما أو ده فاعل ده صح، أو كلاهما أو حرف عطف، كلاهما معطوف على مين؟ على أحدهما، والمعطوف على المرفوع مرفوع لأنه أضيف، بس إنما مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. ويقرأ إما يبلغاني، شوف يبلغاني هو الوالد والوالدة، الفاعل هنا ألف الاثنين وده مرفوع بثبوت النون، إما يبلغاني وأحدهما فاعل بفعل محذوف، يعني إما يبلغاني، طيب أحدهما طب ده مرفوع، قال مرفوع لانه فاعل لفعل محذوف. التقدير يعني شوف، اما يبلغاني، قال ان يبلغه احدهما او كلاهما، ان يبلغ، ان يبلغه ها احدهما او كلاهما. وقد ده فائدة التكرار والتوكيد، يعني اصبح الجملة مكررة، يبلغاني اما يبلغان، ثم قال ان يبلغه احدهما او كلاهما. يبقى احدهما ده فاعل لفعل محذوف، تقدر ان يبلغه. طيب ايه فائدة ده؟ قال فائدته إعادة ذلك فدعا للتوكيد. بدل من الألف، بشوف أحدهما بدل من الألف، ده اسمه بدل بعض من الكل. شوف يبلغاني اللي هو الوالد والوالدة، قال أحدهما اسمه بدل بعض من الكل، زي ما تحفظت القرآن نصفه وحفظت الطريق ربعه، اسمه بدل بعض من الكل. أعجبت الفتاة وجهها. أو فاعل يبلغاني على أن الألف علامة، علامة وليس ولي وليس بشيء، فتأمل ذلك. يعني شوف يبلغاني أحدهما كده، الألف دي حرف دل على التثنية مش فاعل، وكله بيعلي القراءة يبلغاني. فاهم يا بنتي؟ طب ما هو في لغة اسمها لغة أكالون البراغيث، زي ظلمون الناس. أيوة خلاص، زي وأسروا النجوة الذين ظلموا، وأسروا ظلمون الناس. الشاعر يقول إيه؟ يلومونني في شراء النخيل أهلي. شوف يقول يلومونني أهلي، أهلي فاعل. طب الواو دي، الواو جماعة حرف دل على الجماعة، ما ينفعش يبقى الفعل له فاعلان. لا لا لا، دي علامة بس، ودي لغة قليلة عند العرب، وقد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة أصلا تتعاقبوا. الشيخ لم يعجبه هذا القلم، قال وليس بشيء، يعني لما قال بدل أو فاعل قال إيه هذان التوجيهان ليس بشيء، يعني أنا مش موافق عليه. تمام، لو عرفتي إنه أحدهما بدل من الألف يبلغان، أو حرف الألف حرف دل على التثنية مش فاعل، قال أليس إيه بشيء. توجيه يعني فعل فعل محدود، لأنه مضيف إلى الظاهر كان بالألف على كل حال. كان بالألف على كل حال يعني يعرب إعراب المقصور. سمعني يا بنتي؟ لما قل جاء الفتى، زرت الفتى، مررت بالفتى، فالفتى هنا مرفوع بضمة مقدرة، هنا منصوب بفتحة مقدرة، هنا منصوب بفتحة مقدرة، هي نفسها كلا وكلتا، كلتا الجنتين. كلتا فلما أضيفت إلى اسم الظاهر يبقى زي الفتى زي هدى، يعرب بضمة مقدرة على الألف، فتحة مقدرة على الألف، فتحة مقدرة على الألف. طيب كلتا الجنتين آتت، يعني كل واحدة من الجنتين أعطت ثمرتها ولم تنقص منه شيئا، فكلتا مبتدأ وآتت وكلها فعل ماضي، واستعلمت التأنيث وفعل مستتر ومفعول ومضاف إليه اللي هي وكلها دي، والجملة خبر. ثم قلت الخامس جمع المذكر السالم، وأقول الباب الخامس مما خرج عن الأصل جمع المذكر السالم. وكذلك يا بنتي لما يقول جمع المذكر يخرج الهندات والفاطمات، لأن عايزين جمع مذكر سالم يعني مفرد. أي نعم. طيب يعني نستفي بهذا القدر، وإن شاء الله نبدأ بعد قليل في درس جديد وهو جمع المذكر السالم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.